أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الودود. هذا الاسم من أسماء وصفات الجمال، فاسم الودود مودد ومحبب إلى النفوس. هذا الاسم الكريم ورد في القرآن مرتين، الأولى في قول الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والثانية في قوله في سورة البروج: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الود كما يقول أهل اللغة هو الحب، يكون في جميع مداخل الخير. ووددت الشيء أوده، وهو من الأمنية وشدة التعلق بحدوث الشيء، مثل قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي يتمنى أن يعيش ألف سنة. وكقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. قال ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. أكثر ما نستفيده من كلام اللغويين هاهنا أنهم قالوا أن المودة هي المحبة، وإن كان بينهما فارق لا محالة. فالود يختلف عن الحب في أشياء ستتبين لنا في سياق الكلام. قالوا: يأتي أيضا بمعنى الملازمة مع التعلق، فالودد معناه الوتد لثبوته، خذوا بالكم المعنى ده، ولشدة ملازمته وتعلقه بالشيء. إذن الحب مراتب، مبداه التعلق، تعلق الإنسان بآخر، هذا يسمى حبا، ويمضي الحب إلى مراتب عشر ذكرها العلماء، يقولون أنها تنتهي بالتتيم والعشق. فكلما ثبت هذا الحب ورسخ، فكأن هناك فرق بين المحبة المطلقة وبين الود، ففي المودة شديد ترسخ لهذا الحب، بخلاف الحب ربما يطلق على مجرد التعلق. إذن هذا معنى. قالوا: الودود في اللغة من صيغ المبالغة، يأتي على معنى المعية والمرافقة والمصاحبة. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني أنه كان صاحبا له ومرافقا له، وكان دائما التواصل به. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فاستخدم لفظ الود في معنى المرافقة والمصاحبة والمعية. من الكلام الذي ذكروه أيضا هنا أنهم قالوا: الحب سمي حبا لأنه مأخوذ من حبب الأسنان، وحبب الأسنان صفاؤها وبياضها ونقاؤها، فالحب نوع من الصفاء والنقاء والطهر والإخلاص، هذا هو حقيقة الحب. ويقال: الحب من أحب البعير، أي استناخ له، فالحب خضوع للمحبوب. الحب صفاء ونقاء وطهر وخضوع، ومنه قولهم إن المحب لمن يحب مطيع، أي خاضع له، ذليل، متواضع، متذلل. الحب هو القرط، والقرط هذا حلق الذي تضعه النساء من الحلي في آذانهم. ومن شأن القرط أنه دائم التقلقل، فالمحب يتقلب في اليوم الواحد من 20 إلى 40 حال. أما هذا الذي يلزم حالا واحدة فهو منافق، هذا قول الجنيد في تعريف الصادق، قال الصادق يتقلب إلى الله في اليوم 40 مرة، أما المنافق المرائي فيلزم حالا واحدة 40 سنة. إذن المحب يتقلب في اليوم الواحد من 20 إلى 40 مرة، والمحب يتقلب من الخوف إلى الرجاء، من السكينة إلى القلق، من السرور والسعادة إلى الشعور بالخطر، هكذا كل هذا في علاقته بمحبوبه. وما دام هناك حياة فله حركة، أما الميت فهو ساكن، فالذي مات قلبه تسكن أحواله، وهذه من علامات النفاق نعوذ بالله منها. يمضي عليه 40 عاما ولا يتغير، هو لا يتقلقل ولا يتحرك. قالوا أيضا أن الحب من الحبة التي تنبت الشجرة، فالحب له ثمار يانعة، مثل الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. وهذا يعني أن المحب يزرع بذرة ويقدم قربانا يسيرا فينبت شجرا يانع الثمار باسق الأغصان، خيره دائم. كل هذه المعاني تنتج عن هذا الشعور الجميل الذي إذا تسلل إلى القلب أحدث فيه هذا الأمر، يكون هناك شيء من الصفاء والنقاء والخضوع والذل والنماء والخير، كل هذا من ثمار الحب. لكن السؤال الذي نود الإجابة عنه في هذا الموضع الآن، هل الود هو الحب؟ إذا قلنا نعم فسيأتي السؤال وما الفرق بينهما، وهل في اللغة اسمان مختلفان لمسمى واحد، أم أن الاختلاف في المبنى دليل على اختلاف في المعنى؟ لا بد أن هناك اختلاف بينهما. الحب ما استقر في القلب، والود ما ظهر في السلوك. الحب ما استقر في القلب، والود ما ظهر على السلوك. فإن كنت تحب فلانا فمشاعر الميل نحوه هي الحب، وابتسامتك في وجهه هي الود. إذا قدمت له هدية فهذا ود، إذا أعنته في مشكلة فهذا ود، إذا عدته إذا مرض فهذا ود، إذا قدمت له هدية في زواجه فهذا ود، إذا نصحته فهذا ود، هكذا المشاعر الداخلية حب، والمسالك المادية ود. فكل ودود محب، وليس كل محب ودودا. يمكن لإنسان أن ينطوي على محبة ولا تظهر في سلوكه، ممكن يكون مياله بس سلوكياته لا توحي بمثل ذلك، لكن الودود يبقى حب وزيادة. وكل ودود مودته أساسها مشاعر الحب في قلبه. فهمنا الفرق ما بين الود وما بين الحب، هذا ابتداء. الأمر الثاني وهو معنى الود في حق الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس الودود هو الرحيم، وقال البخاري الودود هو الحبيب، قال الزجاجي الودود فعول بمعنى فاعل، أي واد، كما هو في شأن غفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر. فيكون معنى الودود في صفات الله عز وجل الذي يود عباده الصالحين ويحبهم. والمعنى الثاني أنه عز وجل مودود، أن تكون بمعنى مفعول، أي الذي يوده عباده ويحبونه. وقد نطق القرآن بكلا الأمرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ابتدأهم بالمحبة ثم كانت منهم المحبة له سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول في النونية: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان محضا، لا معاوضة ولا توقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة. يقول الخطابي: وقد يكون معناه أنه يوددهم إلى خلقه، كما قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيودد أحباءه إلى خلقه. وهذه من ثمرات المحبة كما ستأتينا. قالوا: الودود المتحبب إلى أوليائه بمعرفته، وإلى الطائعين بقربه، وإلى المذنبين بمغفرته، وإلى التائبين بقبولهم وعفوه، وإلى المتوكلين بكفايته، وإلى المحسنين برحمته، وإلى المتقين بنعمته، وإلى عامة الناس بعظيم إفضاله وكثير إنعامه. إن الله يتودد إلى أوليائه وخواص خلقه بمحبته لهم، ووضع محبته في قلوبهم، فيسعدون بحبه في الدنيا وبقربه في الآخرة. هذا هو الإحسان المحض، وهذه أعظم ما يناله العبد في هذه الدنيا، أن يتشرف بمقام المحبة والمودة. ليس العجب كما يقول ابن القيم في الفوائد: من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه. لما يبقى الخادم يتودد إليك ويحاول إن هو يظهر إن هو بيجتهد في طاعتك، يبقى مشية ومقبولة ومفهومة. إنما السيد يتودد إلى هذا الصبي لأي شيء وهو لا يريد منه شيء؟ لن تبلغ نفعي فتنفعوني، ولن تبلغ ضري فتضروني، بل يتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. هذا كلام عظيم جميل ينقش على القلوب. انظر، رب يتودد إلى عباده الصالحين وهم عنه في شرود. نعم يتودد: من أنت أيها العبد الفقير حتى يتقرب إليك أغنى الأغنياء؟ وماذا تساوي أنت أيها الذليل حتى يتودد إليك العزيز جل في علاه؟ ومع ذلك يغفر ويتودد ويتلطف، ونحن لفرط جهلنا نتودد إلى من يجافينا ونجافي من يتودد إلينا. فسبحانه من إله يتعرف إلى خلق عنه معرضون. تصور، هذا الملك العظيم ذو السلطان والهيبة ينزل إلى رعيته فيتودد إليهم، ولا حاجة له منهم، يسألهم: هل من حاجة؟ هل تريد أي شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. أليست لك حاجة؟ هل استغنيت عن ربك؟ هل استكفيت عنه؟ أليس الله بكاف عبده؟ ألا تشكو من قسوة القلب؟ ألا تعاني هجر القرآن؟ ألا يسوءك حالك مع الله؟ ألا يواجهك ضيق العيش؟ ألا تبتلى؟ إذن هلم، ارفع شكواك، قدم نجواك هنا في الثلث الأخير، فاتحة الأحزان وفاتحة الرضوان وجنات النعيم والكرم الإلهي. عجبا لك أيها العبد، ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونها الحراس والحجاب، وتنسى من بابه مفتوح إلى يوم الدين. وإذا أردت أن تعرف عجائب وده فاسمع إلى هذا الأمر وأرعه سمعك وبصرك وفؤادك. من عجائب وده أنه سبحانه تسبق محبته للعباد محبتهم له، فهو الذي يبتدئ بالمحبة يحبهم، ثم هم بعد ذلك يحبونه، فسبق نعيمه شكرهم. يقول ابن الجوزي: سبحان من سبقت محبته لأحبائه فمدحهم على ما وهب لهم، واشترى منهم ما أعطاهم، وقدم المتأخر من أوصافهم لموضع إيثارهم، فباهى بهم في صومهم، وأحب خلوف أفواههم. يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب، ولا يبلغ كنها وصفها كل خاطب. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي، يعطي ويثني ويباهي بفعلهم على أنهم لا يفعلون أكثر من رد الجميل أو محاولة الشكر، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقدمهم ويؤثرهم ويعطيهم. كانت امرأة من العابدات تقول: بحبك لي إلا غفرت لي، بحبك لي إلا غفرت لي. فقيل لها: أما يكفيك أن تقولي بحبي لك؟ خليك صادقة واتكلمي كلام على قدك، قولي بحبي، كيف تقولين بحبك؟ قالت: أما سمعت قوله يحبهم ويحبونه فقدم محبته لهم على محبتهم له؟ هو أنا لو بحبه يبقى هو حبني قبلهم. يحبك وأنت لا تبادله حبا بحب، أحبك حين اصطفاك بالإسلام، أما كان من الممكن أن تكون حطبا لجهنم تولد على الكفر وتموت عليه؟ ولكنه يحبك فجعلك مسلما، فلو لم يكن يحبك ما كان سماك باسم الإسلام ولا وسمك بسمة الإيمان، فماذا صنعت لشكر هذه النعمة؟ أيها المحروم من حب ذي الجلال والإكرام، من حب الرحيم الرحمن. عن عبيد ابن الحسن القاضي قاضي البصرة قال: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، فكنت بها معجبا، فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي فانتبهت فلم أجدها، فتلمستها فلم أجدها، قلت شر، هربت دي ولا عملت ايه. فلما وجدتها ساجدة، فسمعتها تقول: بحبك لي اغفر لي، بحبك لي اغفر لي. قال: قلت لها: لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك. قالت: يا بطال، خليك نايم يا حبيبي، خليك نايم في العسل. قالت: يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، كفاية عليها تهذيب. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت يا مولاي أسأت إلي، كان لي أجران وصار لي أجر واحد، فإن أنا كنت صبر على واحد زيك. كان لي أجران وصار لي أجر واحد. ومن عجائب وده، أول حاجة قلنا أن تسبق محبته للعباد محبتهم له، منها كذلك أنه يتودد بنعمه إلى أهل المعاصي ويقيم بها عليهم الحجة. وعظ عابد جبارا فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وحمل إلى متعبده، فجاء إخوانه يعزونه فقال لا تعزوني، تعزوني ليه؟ ولكن هنئوني بما ساق الله إلي. ثم قال إلهي أصبحت في منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب. أنا كده بقى حاسس أن أنا بقيت قريب منك قوي، وأن أنا دلوقتي بقى إيه سأرغب فيما عندك من الخير وأرى العجب العجاب. أصبحت في منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب. إلهي أنت تتودد بنعمك إلى من يؤذيك، فكيف توددك إلى من يؤذى فيك؟ وكان أبو يزيد البسطامي يقول ليس العجب من حبي لك، أنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي، أنت ملك قدير. ليس العجب من حبي لك، أنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي، أنت ملك قدير. ومن لطائف وده أنه لا يرفعه عن المذنبين، وإن تكررت ذنوبهم فإذا تابوا منها وعادوا إليه شملهم بمحبته أعظم مما كانوا عليه. أليس الله يحب التوابين؟ انظر وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي نخشى أن نلقى الله بها. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين وراجع هذه الكلمات، يقول وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية. خلاص بقى انتهك الحرمات ووقع في المعاصي والذنوب، يبقى اللي اتكسر ما بيتصلحش بسهولة، لو تصلح هيتلصم فحيبقى برضو فيها خدش. فقال واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب، الله يكرمك يا ابن القيم، أن الله قال لداود عليه السلام يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود. قال وهذا كذب قطعا، فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته. أيضا فإن الله يفرح بتوبة التائب، ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه. وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا. وهذا من كنوز القرآن ولطائف فهمه. الله. وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه، عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا. إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي يبدأ بالمغفرة ويعيدها مرة أخرى إذا تاب العبد بعدما أذنب وأخطأ. علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ثم هو الذي ابتدأ بالود يحبهم ويعيده أعظم مما كان عليه بعد التوبة، ولذا قرن بين المغفرة والود، فإذا غفر له عاد الأمر مرة أخرى على ما كان بل أعظم مما كان، لأنه حين ذاك أحبه فلربما رقاه بالتوبة أعظم مما كان عليه من الطاعة. أي رب مثل ربك الودود؟ بالله عليك كيف لا تحبه بكل ذرة فيك؟ وهذه صفته، تذنب تعصاه ثم تتوب إليه بصدق فيغفر ويصفح. ليس هذا فحسب، بل تزداد محبته لك أفضل وأعظم مما كانت لك قبل ذلك. فيا لفضل الله، ويا لكرم الله، ويا لنعم الله، ألا تنطقها بكل ذرة فيك؟ والله يا ربي أحبك ربي. لو استشعرت هذا المعنى أن الله أحبك، لماذا لا تنظر إلى الأمور بشكل مختلف؟ لماذا لا تراها من عدسة الرحمة ومجهر الود؟ لماذا لا تحسن الظن بالمعبود حتى لا تحرم فيض الجود؟ يمنع الجود سوء الظن بالمعبود، يمنع الجود سوء الظن بالمعبود، ويفتح أبواب الجود حسن الظن بالمعبود. إن كنت في المشقات والصعاب فأبشر، فالله يريد سماع صوتك ويحب أنينك في الدعاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن كان قد أعطاك قليلا فأبشر، فسيعطيك الأكثر في الآخرة. إن كان الله أعطاك الرضا فأبشر، فقد رزقك أجمل نعمة. إن كان أعطاك الصبر فأبشر، فأنت من الفائزين وأنت في معيته. إن كان أعطاك الهم فأبشر، فإن الله ينتظر منك الحمد والشكر ليضاعف لك الأجر ويرفع درجتك عنده. إن كان أعطاك الحزن فأبشر، فالله يختبر إيمانك. إن كان أعطاك المال فأبشر، فإنه وديعة عندك فلا تبخل على فقير. إن كان أعطاك الفقر فأبشر، فقد أعطاك ما هو أغلى من المال. إن كان أعطاك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، فقد حست خير كنوز الدنيا. إن فتح عليك في الطاعات فأبشر وكن له شاكرا، قد أعطاك الإسلام فكيف لا تحبه؟ فيا لرحمة الله، كم يحتقر الإنسان نفسه كلما تخيل هذا العطاء الرباني ويرى ما هو فيه من عصيان وتنكر لله جل في علا. هذا أحب الإسماء إلى قلبي، فإنه يقرب القلب إلى الرب ويحببه إليه أكثر فأكثر. بطبيعة الحال سيكون أثر الإيمان بهذا الاسم أن نتعلم كيف نحب ربنا. سنعطيكم نقاطا عملية نجمع بها شتات هذا الموضوع. أول شيء، نحب الله جل في علاه، وهذا يكون بالمعرفة. إذا أردت أن تحب الله وأن يتنال هذه المنزلة العظمى، أن يجعل الله لك ودا فتحبه فيكون قبلها قد أحبك، فاسمع إلى هذه النقاط وأرعها سمعك وبصرك وفؤادك وانقشها عليها حتى تنال هذه المنزلة. أولها معرفة الله تعالى، لا سيما بمطالعة الأسماء والصفات. وكأن هذا الدرس وهذه المحاضرات تنفيذ عملي لهذه المسألة. فالله يحب أن تتعرف إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء ليعرفك في الشدة. تعرف إليه. والحديث الذي مر معنا: إن الله لا يعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقول عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، لمجرد المعرفة يحب الله سبحانه وتعالى ذلك من العبد. قال عتبة الغلام: من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوبى وطوبى وطوبى. فلم يزل يقول وطوبى حتى خر ساقطا مغشيا عليه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. لا شك أن من أعظم الأسباب التي تعين على معرفة الله التفكر في خلق السماء والأرض ومطالعة أسماء الله تعالى وصفاته، لا سيما بتدبر آيات القرآن والنظر في هذه الأسماء ومواضعها، وكذلك تلمس هذه الأسماء في الكون، إنها تقرب العبد إلى الله تعالى. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الأمر الثاني الذي به تنال هذه المنزلة استشعار نعم الله على العبد. في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها، ولذلك ندبنا الله تعالى إلى التحدث بنعمه فنقول دائما أبدا: وأما بنعمة ربك فحدث. قال عمر بن عبد العزيز: الفكر في نعم الله أفضل العبادة. وقال ذنون: تنال المعرفة بثلاث: بالنظر في الأمور كيف دبرها، وفي المقادير كيف قدرها، وفي الخلائق كيف خلقها. تفكر بشكل عام، لا سيما في النعم التي أنعم الله بها عليك خاصة، هذه من أعظم الأسباب التي تجعلك تحب الله عز وجل. تتأمل نعم ربنا عليك وتقول: يا أنت كريم أوي، أنت عظيم، أنت رحيم، أنت شكور، أنت حميد، أنا مش عارف أقول إيه. ساعتها تلاقي قلبك ينبض بحبه، لأنه علم جميل صفاته واستودعت في القلب، إنما مش على اللسان بس كده وكلام أنت عظيم أنت حليم أنت كذا، وما يكونش الكلام ده داخل القلوب. من أعظم الأسباب الأمر الثالث للمحبة كثرة ذكر الله تعالى. قال ذنون: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه. وكان إبراهيم بن الجنيد يقول: كان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله إلا أفاد منه حب الله. كثرة الذكر ينال بها هذا الأمر، فلا يزال لسانك ومعه قلبك رطبا من ذكر الله. الأمر الرابع تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر. هل تعرفون هذاك الرجل الذي ذكروا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين؟ كان يقرأ لأصحابه في صلاته، فكلما ختم صلاته قرأ: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. يا الله يحبه، أحب قل هو الله أحد فأحبه الرحمن. فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. يقول ابن القيم: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. هذا الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، كل ذلك إذا أصلح قلبه بالقرآن. الأمر الخامس الانكسار والذل بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. ألا ترى قول الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فإن منن الرحمن تفيض على أهل الانكسار ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فأقرب ما يكون العبد من الرب في حال الانكسار. في بعض الإسرائيليات قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم. فيبتليك الله ليسمع تضرعك وتضرعك حبيب إليه، يحب أنينك لأن فيه انكسار وافتقار بين يديه سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا لك أواهين منيبين مخبتين، واجعلنا ممن لا يذل إلا إليك. من الأسباب كذلك لمحبة الله سبحانه وتعالى التقرب إليه بالفرض لا سيما الصلاة، فالصلاة لا شك من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وصلاة الجماعة لا شك من أعظم القربات. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن المحافظة على الصلاة لا سيما صلاة الجماعة وكثرة النوافل سواء كانت من السنن الرواتب أو كانت من جملة السنن المطلقة، التقرب إليه بنوافل الصلوات أسجد واقترب، وصلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، وتقرب إليه بنوافل الصيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، وهكذا يتحرى صيام الاثنين والخميس، يصوم صياما كثيرا يكون في ذلك رفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهكذا سائر الأمور من صدقات وغيرها يكثر من النوافل، فإن هذا يكون من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى لينال منزلة الحب. الأمر السابع الخلوة لمناجاة الله. فلما قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يا رب تصدق علينا إنا فقراء، كأنك تقول إنما الصدقات للفقراء، فتناجيه. فبرز لهم التوقيع لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلا شك أن المناجاة فيها النجاة، ومناجاتك سبب نجاتك، نجيناهم بسحر. فناجيه في الخلوات وارفع صوتك وقل له إني أحبك، ستجد لها أثرا عظيما يغرسها في قلبك. الأمر الثامن معاملة الله بالصدق والإخلاص ومخالفة الهوى. بمعنى عايز ربنا يحبك لازم تسيب حاجة أنت بتحبها ابتغاء مرضاتي، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلتجرب هي أن تترك التبرج والملابس الضيقة، تصنع ذلك لا لشيء إلا لله، وتنظر أثر ذلك من رب شكور. يكفيها أن لو فتح الله عليها ووجدها صادقة مخلصة في هذا المقام أن يحبها. وهكذا فليجرب هو فقط أن يترك البنات والتدخين وسائر المنكرات التي يقع فيها الشباب في هذا الزمان، يصنع هذا ليس لشيء إلا لكي يصل إلى منزلة حب الرب، يصنع هذا ولسان حاله ينطق وعجلت إليك رب لترضى. قال أبو حازم خصلتان من تكفل بهما تكفلت له بالجنة، تركك ما تحب واحتمالك ما تكره إذا أحبه الله عز وجل. تركك ما تحب لله، تسيب حاجة لربنا وانت بيحبها، واحد بيحب قوي قبل الالتزام كان يحب جدا بقى الفرجة على الأفلام وما يقدرش يستغنى عن الكلام ده، ومتعته الحقيقية في سماع الأغاني والكلام ده، فيترك ذلك لله. واحد حتى في الالتزام هو رغاي طول الوقت قاعد وخدها كلام في كلام، فيسمع إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة فيلجم لسانه لله. وهكذا سائر الأمور، تترك شيء تحبه إذا علمت أن في تركك له محبة الرحمن، خلاص طالما ربنا يحبني مش مشكلة بأي حاجة. وكذلك احتمالك ما تكره تبقى صعب عليك، بس عشان خاطر بس أصل إلى هذه المنزلة تهون. وهو المحب كده يا جماعة، المحب ممكن يلاقي نفسه مش عارف ينام الليل والنهار، لو مثلا واخد معاد الصبح ولا حاجة قاعد بقى مستني، وكل شوية يبص هيلبس ايه وهيعمل ايه ويسوي ايه ومش عارف ايه، ما يقدرش ينام، وتبقى على قلبه زي العصر. ليه؟ بيحب. والمحب لا يلام، ما بيتصرفش دلوقتي هو بعقل، يعني هو دلوقتي بيتصرف كده وجدانه وعواطفه هي التي تحركه، فيبقى حلو قوي على قلبه زي العصر ما فيش مشكلة. وهكذا شأن المحب لله سبحانه وتعالى، ده بقى اللي يجي يبقى مش قادر ينام 3 يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم، يخش ينام مش قادر خالص جسمه متكسر، يبتدي يقول قام يتملقني، يا ربنا دلوقتي بيقول هل من داع هل من كذا هل من كذا، يقوم يفز يصلي ركعتين محبة في الله سبحانه وتعالى، يدوس على نفسه بس ربنا يحب. الأمر التاسع من الأسباب التي تورث محبة الله تعالى، تذكر نعيم أهل الجنة ورؤيتهم لربهم. أنت عارف بقى استحضار اللحظة دي لوحدها بتسكب في القلب معاني المحبة. فأحباء الله كما يقول الحسن هم الذين ظفروا بطيب الحياة وذاقوا لذة النعيم بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم، لسيما إذا خطر على بال أحدهم وذكروا مشافهته. يفتكر بقى كده اللحظة دي يحطها قدام عينيه إنه حيقف بين إيدين ربنا وحيمل عينيه بالنظر إلى وجهه الكريم، الله، وساعتها يزداد نورا وبهاء وحسنا، ويبقى مش عايز يتحرك بقى خلاص، مش عايز يرجع للحور ولا عايز يرجع للجنة ولا عايز، خلاص سيبني هنا مش عايز اتحرك من هنا. الله، ما ألذها وما أجملها وما أحسنها. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، قد اشتقنا إليك. فاللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الأمر العاشر محبة أولياء الله، فإذا أحببت أولياءه أحبك، وإذا عاديت أولياءه أذلك، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والنقيض، زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية، قال هل له عليك من نعمة تربها في مصلحة بينكم؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله، قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. وقيل للمرتعش بما تنال المحبة؟ قال بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. هي دي بقى المرء مع من أحب، إلزق بقى أنت في الموضوع ده، حب لك حد من الصالحين أحب الصالحين ولست منهم، بس ما عندنا سكة تانية، احنا غلابة، شوف لك بقى حد من الصالحين كده يجي منه، يعني هو ده السكة. ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله بما يحبون، لأن محبة أولياء الله دليل على محبة الله. قال سفيان الثوري أحب أهل الجنة تكن معهم يوم القيامة، بحبه تحب أهل الجنة ولا تحبهمش؟ أحب أهل الجنة تكن معهم يوم القيامة، وأبغض أهل المعاصي يحبك الله. رشدة سهلة دي. الأمر 11 حب الصحابة، لا سيما الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يجي حد بعد كده بقى يقول لك سيدنا أبو هريرة كان مش عارف كان عامل إيه، تعرف على طول هو سكته رايحة فين. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يبقى على منهاجهم. أنت قدوتك أبو بكر الصديق وعمر الملهم وعثمان الجواد ومعاذ الفقيه، أبو ذر الزاهد، خالد القائد. هؤلاء أحباؤك وأولياؤك. وهي تحب عائشة بحر العلم، وحفصة الصوامة القوامة، وميمونة التقية النقية، وجويرية القانتة الذاكرة، وصفية البارة الزاهدة. هكذا هؤلاء أحباؤنا وأولياؤنا، والمرء مع من أحب يوم القيامة. وما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. الأمر الثاني عشر: مجالسة المحبين الصادقين. دي بقى فرع عن محبة الصحابة ومحبة السلف. هنحب بقى الصالحين. مجالسة الصالحين المحبين ترقق القلب، ويلتقط من أفواههم أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمار. هؤلاء قوم أحبوا الله، فتتفطر القلوب القاسية لكلامهم، وتدمع العيون الجافية عند سماع أصواتهم. قوم عرفوا الله، فذاقوا طعم السعادة، ونالوا لذة الإيمان. فلو عرف الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم، لجالدونا عليه بالسيوف. كان حكيم بن حزام يغرد، إيه والله يغرد، حين يطوف بالبيت فيقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. وقال مسمع ابن عاصم: سمعت عابدا من أهل البحرين يقول في جوف الليل: قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم؟ ثم صرخ وبكى، ثم نادى: طوبى لقلوب ملأتها خشيتك، واستولت عليها محبتك، فمحبتك مانعة من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد في خدمتك، وخشيتك قاطعة لها عن كل سبيل معصية خوفا لحلول سخطك. ثم بكى. وهذا ضيغم ابن مالك كان يقول وهو ساجد: إلهي، كيف عزفت قلوب الخليقة عنك؟ فكانت تأتيه الفترة، يتعب شوية ما يقدرش يكمل، فيقوم فيغتسل، ثم يدخل بيتا ويغلق بابه ويقول: إلهي، إليك جئت، إليك جئت. فيعود إلى ما كان عليه من الركوع والسجود. وهذا آخر كان يقول: أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. أما عتبة الغلام كان يقول: إن تعذبني فإني لك محب، إن ترحمني فإني لك محب، أعمل بي ما تشاء، أحبك على كل شيء. سبحان جبار السماء، إن المحب لفي عناء. فاللهم يا أكرم الأشياء علينا، لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. كان يحيى بن معاذ يقول: أموت بدائي. حب ذا خلاص جعل قلبي سقيما مرض بشيء لا دواء له. أموت بدائي، وأنا عايز أموت بالداء ده بقى، أنا أموت بالمرض ده. أموت بدائي لا يصاب دوائيا، ولا فرج مما أرى في بلائي. ملوش حل ده. يقولون يحيى جن من بعد صحة ولا يعلم العذال ما في حشائي. يقولوا ده الجنن ده ولا ايه ومش عارفين. إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيره يرجو طبيبا مداويا. يبقى مين الحيدويني غير الطبيب سبحانه. ذروني وشأني لا تزيدوا كربتي. يا عم سيبوني بقى خلونا في حالي ده. وخلوا عناني نحو مولى الموالي ألا فهجروني وارغبوا في قطيعتي. ابعدوا عني مش عايزكم أنا مجنون ماشي. ولا تكشفوا عما يجن فؤادي كلوني على المولى وكفوا ملامتي لآنس بالمولى على كل ما بي. سيبوني بقى أنا وربنا كده لوحدينا ممكن. ابعدوني أنا مش عايز خلاص. قالوا هذه من علامة المحب الصادق الاستيحاش من الخلق. أنس كله فين بقى؟ مع ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عشر الزهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني وصححه الألباني ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذن الزهد في الدنيا فإنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس وإنما هي أيام معدودات. من الأسباب كذلك لمحبة الله سبحانه وتعالى ودي تبقى الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر أداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار. يجمعها حديث واحد رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله. إي والله يا رسول الله نحب أن يحبنا الله وتحبنا. فأدوا إذا أؤتمنتم. يبقى أداء الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واصدقوا إذا حدثتم. وأحسنوا جوار من جاوركم. حسن الجوار وصدق الحديث. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الحديث الوحيد اللي يقول إن الرجل يبلغ منزلة الصديقية التي ما بعدها من منزلة هذا الحديث. يبقى ده دليل على شرف الصدق. الأمر الآخر حسن الجوار. ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الأمر السابع عشر أن تبتعد عن كل سبب يحول بينك وبين الله. أنت عارف أن الذنب ده هو اللي قاطع بينك وبين ربنا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا الذي يقطع بينه وبين الله امرأة وهي بتعشق فلان ده القاطع بينه وبين ربنا عمله عياله مركزه الاجتماعي إلى غير هذا من الأمور التي تقطع الناس عن رب العالمين. فابتعد عن مثل ذلك يخلص قلبك له. كان يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. الأمر الثامن عشر المبادرة إلى طلب القرب. قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وأمشي إلي أهرول إليك. وقال بعضهم أفشي الخيرات وتوصل إلى الله بالحسنات فإني لم أرى شيئا قط أرضى للسيد مما يحب. يبقى دي بتقول إيه يا جماعة؟ تقول حب اللي يحبه. حب اللي يحبه يحبك. فالله يحب المتقين فكن هكذا راقب الله تعالى في الخلوات. الله يحب المحسنين فأحسن عملك وأتقن فيما تقوم به من أعمال واعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فطهر قلبك وتب إلى ربك. هكذا من الأسباب كذلك السبب التاسع عشر كثرة الدعاء. قل له يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد وأوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران، يا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين، أرفع شكواي وسؤالي إليك فأنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، فأسألك أن تعطيني من رضوانك، فلا تجعل في قلبي حبا لغيرك إلا أن يكون فيك. تدري هذه الأمور كلها هي برنامج عملي لكي نصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور آثرنا ذكرها في مدارسة هذا الاسم الشريف ليكون هذا أبلغ في العمل. فإذا أردت أن يكون لك حظ عظيم من اسم الله تعالى الودود، فتودد إلى الله تعالى بهذه الأعمال. عليك بطاعته وترك معصيته، عليك باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب القرآن لأنه كلام الرحمن، واشتاق إلى لقاء ربك، وليكن من اليوم حبك فيه وبغضك فيه لتنال هذه العروة الوثقى من الإيمان، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن الأمور كذلك التي تبين لك أن لك حظا من هذا الاسم أن تكون دائما أبدا راضيا بقضائه وقدره، فأحبه إليه أحبه إليك. تحب الموت على معنى أنه قربة منه، وتخشاه حتى تزيد في العمل، وحتى تكون قد استعددت استعدادا يوصلك إلى حبيبك. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. إن وصلت إلى ذلك وبلغت هذه المنزلة فأبشر، فالله لا يعذب حبيبه. وإذا بلغت هذه المنزلة سترزق القبول في الأرض، يحبك جبريل ويحبك أهل السماء، ويبسط لك المحبة في الأرض. هذه بعض الأمور أظنها شافية كافية في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل لنا من هذا الاسم العظيم الشريف أعظم نصيب، وأعظم ما يتقرب به إليه حتى نبلغ هذه المنزلة. نسأل الله تعالى جميعا أن يحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.